الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه المصطفى وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعده. على خلاف المعتاد في كلماتي، كلمة اليوم كلمة فقهية فيها ذكر شيء مما شرع الله تبارك وتعالى في أمر اليمين، وهو ما يحلف به الناس وما يترتب على ذلك من أحكام حلال وحرام في كفارات وغير ذلك. فهذه المسألة تحتاج إلى تركيز وانتباه. قال الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. هنا إيه معنى اليمين؟ أولاً اليمين هو تأكيد الكلام بالقسم بالله تبارك وتعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته. يعني يقول والله أو وعزة الله أو وحكمة الله أو وكلام الله مثلا القرآن أو يعني سائر كلام الله عز وجل إلى غير ذلك. يبقى ده اليمين. أنا بأكد كلام، أنا مثلا واحد بيكلمني في موضوع فبأكد الكلام، يقول لي مثلا أنت ستأتيني اليوم، أقول له هأتيك، يقول لي الطبيعي بجد، أقول له والله سأتيك إن شاء الله مثلا. ده اسمه يمين. سموه يمين ليه؟ هو قسم حلف. سمي يمينا لأنه جرت العادة غالبا أن يضع الإنسان يمينه في يمين صاحبه وهو يقسم له إنه في إنه إن الله يعني أحسن. طيب هذه الآيات ذكرت إن اليمين على قسمين. الإنسان لما بيحلف بيبقى يمينه ده حاجة من اثنين، والسنة ذكرت قسم ثالث. يبقى عندنا الأيمان كم قسم؟ ثلاث أقسام: يمين لغو، ويمين منعقدة، ويمين غموس. يمين لغو اللي ربنا قال فيها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ويمين منعقدة اللي ربنا قال فيها ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. والسنة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الكبائر اليمين الغموس، ونعرف اليمين الغموس ويعني ما يترتب عليه من أحكام. ايه اليمين اليمين اللغو؟ ما هو يمين اللغو؟ ما جرى على لسان الانسان من غير قصد. قول ام المؤمنين في الصحيح، قول عائشه رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. لا سبب والله، لا والله كذا، والله حصل كذا، لا يقصد يمينا، هو خلاص الانسان اتعود على انه دايما كلمه والله كذا. وان كان الاولى للانسان الا يستخدم يمين الله عز وجل دوما في كلامه. قال الله تعالى: ولا تجعلوا الله عربه لايمانكم. انما في الناس لسانها اخذ على كده، والله لا تاكل، والله لا تشرب، والله لا تيجي، والله كده. يبقى ده اسمه يمين ايه؟ لغو. يعني ايه يمين لغو؟ يعني مش مشكله، مش كفاره. يعني لو ما نزلش، لو ما اكلش، لو ما شربش، خلاص والله لا تتكلم في السلعه دي، هو الثاني من وراه خلاص اخذ طاقه مكسبه، ما يعني ما استجابش الكلام. ده يمين، يمين لغو لا يترتب عليه شيء. اليمين الثاني يمين منعقد، وهي التي يقصد الانسان تاكيد كلامه بها. يقول له والله ما حصل، انت ما بتصدقش، والله حصل كذا. يبقى هو يقصد انه ايه؟ انه يحلف يا اخي والله ما انا جاي، يا اخي والله كده. يبقى هو يقصد ان يحلف، ده اسمه يمين منعقد. ليه؟ انت عارف كلمه العقد او العقده اللي هو ربط كلامه واكده بالايه؟ باليمين. يبقى هو قصد الايه؟ الحلف. ففي هذه الحاله لو ان الانسان قصد الحلف، هو ده بقى اللي فيه الكلام في الايه. والله انا مثلا اقسمت يمين، والله لا ادخل بيت فلان. يا اخي عيب ده، اخوك يقول له يا اخي والله ما انا عامل كذا، فهو اكد كلامه. طيب ماذا عليه ان يفعل؟ اولا ان كان قد حلف على امر خير فان الاولى في حقه والمشروع له والذي ينبغي عليه ان يفعل ما حلف عليه وان يكفر عن يمين. بمعنى مثلا اختلف مع زوجته، لا والله ما انا اكل الاسبوع ده في البيت مثلا، انت خير اكلك مع اهل بيتك وتناولك الطعام معهم واعطائك لقمه في فم زوجك وفي فم اولادك والكلام ده يكفي بالود. فانت حلفت على خير ان لا تفعله، تقول والله عمل كذا عمل كذا، والله لا اكلم اخي، منعت نفسك من خير، ماذا عليك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: واذا حلفت على يمين، في رواية: من حلف على يمينه فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. وفي رواية ثانية فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. طب ايه الفرق يعني بين انه يقول فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير او يقول فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه؟ في بعض الناس تتعمد تحلف على بعض الامور الخير عشان ما تيجي تقول لك يا خلاص انا خلاص حلفت. قول له يا اخي هذا فرح اخيك. يقول لك اصل انا حلفت من رايي وانا اقدرش اصوم. في هذه الحالة نقول له روح وكفر عن يمينك، ما فيش معايا كفر مش قادر اصوم. نقول له مش مهم الفرح امتى او الخير اللي انت كنت هتعمله امتى، يقول لك النهارده وبكره. نقول له روح وتبقى عليك الايه؟ في ذمتك الكفاره. يبقى في هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم قال فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، يعني يبتلوا بقى العمر يكفر وقت ما يتيسر لك. طيب يبقى اليمين المنعقدة إذا غير الإنسان كلامه الذي حلف عليه فإن عليه حينئذ كفارة يمين. الخطأ هنا إن بعض الناس يقول لك أصل أنا ما أقدرش أصوم، ومين قال لك أنا كنصوم؟ هو ربنا قال على طول فكفارتهم صيام؟ لا، قال فكفارته إطعام 10 مساكين، كفارة اليمين أهي، إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، يعني مما تأكلون في بيوتكم. يبقى الأكل مشتمل على لحم، على سمك، على عدس، على فول، كل اللي بتاكل كده. كشري ممكن من أوسط يعني من أفضل. يعني ممكن كشري؟ ممكن. بس عطبة حلوة. يبقى في هذه الحالة إطعام 10 مساكين. طبعاً بعض أهل العلم قالوا أي 10 مساكين، والبعض قال يكفي الأسرة تديلهم ربتين مثلاً، أسرة من 5 أفراد ربتين يبقى 5 × 10 وخلاص. وإن كان توسيع الدائرة أولى، يعني إنك مثلاً يبقى 10 يبقى الأولى يبقى 10، بدل ما يبقى 2 وياكلوا 5 وجبات كل واحد يبقى العشرة أولى من باب الإطعام الفائدة وخروجا من خلاف أهل العلم فيها. يبقى إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك. طيب مش هقدر أطعم، والله عندي ثياب، أنا مثلاً تاجر أقمشة أو كذا، أو والله عندي في المحسن حاجات كده ايه موديلها خلص وانتهى والكلام ده، والله بس عندي الحمد لله 10 أكوان اتفضل يا فلان، هذا الثوب هذا الثوب هذا الثوب خلاص. يبقى من اوسط ما او كسوتهم. طيب ما فيش تحرير رقبه طبعا، دي مش موجوده دلوقتي. فمن لم يجد، يبقى ربنا قال بالصيام امتى؟ في حاله العجز عن الكفار. فمن لم يجد، انما كتير من الناس يقول لك انا ما اقدرش اصوم، او خلاص انت كده خلينا صوم 3 ايام، ما هتصوم. ولو صمت الثلاث ايام ما يعتبرش كفاره يمين ما دمت تقدم على الايه؟ على الاطعام. يبقى فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه. طيب ده كده اسمه اليمين الايه؟ المنعقده. اليمين الثالث اسمه اليمين الغموس، ودي كبيره من الكبائر. سمي غموسا قالوا لان كفارته ان يغمس صاحبه في جهنم والعياذ بالله. ينزل كده ياخد ايه؟ ياخد كده زياره ويطلع غمسه في جهنم. وما حدش يستهين بحكايه غمسه جهنم دي. النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بانعم اهل الدنيا، اللي مولود بقى في بقه معلقه ذهب ومثبت ولد والبطاطين ما اعرفش ايه منتظراه وايه والهدايا ايه والكلام ده، وما شافش يوم بؤس ابدا، ما نامش يوم يعني ونفسه في حاجه. فيغمس في النار غمسة، يدخل كده ويطلع، طبعا يخرج متفحما والعياذ بالله. فيسأله الله أو تسأله الملائكة، وإن كان الأظهر أن الله يسأله، يقول عبدي هل مر بك نعيم قط؟ شفت في الدنيا يوم حلو؟ غمسة واحدة نسيت كل اللي كان في الدنيا. فيقول وعزتك وجلالك أنا في الشقاء منذ خلقتني. والعكس يؤتى بأبأس أهل الدنيا، اللي كان بقى بيكمل عشان نوم، واللي كان معرفش الناس مش عاطيه له اهتمام، واللي الناس الأولاد بيضحكوا عليه والكلام ده، وعشانه برضه حاله كذا ما كانش حد بيسمع له كلام، يعني إن شفع لا يشفع وإن طلب لا يجاب طلبه والكلام ده. فيغمس في الجنة غمسة. طب ده يطلع إيه؟ كان خبر إيه ده؟ غمسة بس واطلع. فيسأله الله عبدي هل مر بك بؤس أو شقاء قط؟ فيقول وعزتك وجلالك أنا في النعيم منذ خلقتني. فإن أداء اسمه اليمين الغموس لأنه يغمس صاحبه في جهنم. إيه اليمين الغموس؟ الذي يحلف به الإنسان ويعلم أنه كاذب. يعني أنا جاي لك دلوقتي من البيت، واحد قال لي تتأخرت ليه؟ قلت له يا أخي كم يمين بالله؟ انا جاي من شغل وجاي ما اعرفش ايه وشوف انا لسه حتى ما لحقتش الكلام اللي بالك في ده. وده للاسف بيستخدم بقى كتير عند بعض الناس. قول له كم يمين بالله السلعه دي كده. تعرف بقى تسمع بقى الناس ماشيه تبيع وتلاقيه قاعد يقول لك تفاح امريكاني وهو الله المستعان. وايه ما اعرفش ايه كذا ايه وكذا بكام والكلام ده وتنزل الدنيا. كتير بقى من الناس كده ويقول لك والله السلعه دي نوعها كذا وهي مضروبه هو عارف انها ده يمين غموس. اذا حلف فقد حلف يمينا فاجرا ولذلك ده جزاؤه ايه؟ قلنا جزاؤه انه يغمس به صاحبه في جهنم. طيب النبي صلى الله عليه وسلم اخبر كمان ان عليه عقوبه عجيبه. ثلاثه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. شوف اربع عقوبات: لا يكلمهم الله ولا ينظر اليه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. منهم رجل حلف على يمين، حلف يمينا فاجره بعد العصر. اشمعنى بعد العصر؟ لان خلاص ختام اليوم يعني هيختم يومه بكذب. وفي الوقت نفسه كمان حلف على سلعه لقد اعطي فيها اكثر مما اعطي. يروح لواحد يقول له كم اللي السلعه دي؟ يقول له انت عارف لولا سواد عيونك كنت عارف بقى الله المستعان كلام الناس، الناس بيعت كلام الا من رحم ربي. قول له والله ده انت بس لولا وشك السمح ما كنت بيعها باقل من 1000، والله اتعرض عليا فيها 1200 ما رضيت. طب هتداري بكام؟ قول له هدالك عشان خاطرك ب 500. يا راجل ده كله عشان سواد عيونه؟ ما له عيونه عسليه، كنت عملت ايه؟ الله المستعان. ده رجل حلف على يمين في حلف يمين فاجر حلف على سلعه لقد اعطي فاجر. يقول له لا والله ما تمشي، والله قال تعرف فلان اللي هناك، والله فلان قال وطلب منه الكلام ده اسمه يمين غموس. العلماء قالوا في بعض العلماء قالوا في كفار لو الانسان اراد ان يتوب، ولعل الصحيح من اقوال اهل العلم ان كفارته توبه النصيحه، كفارته ان يستغفر ويتوب ولا يعود. وطبعا التوبه لها شروط ولكن يعني مش حاطين التوبه لك توبه كده. طيب في مساله مهمه في مساله اليمين. بعض الناس يحلف وبعدين يقول لك اصل انا كانت نيتي كذا. مثلا السلعه دي بكام؟ هو عنده مثلا 2-3 من النوع ده، المايك ده بكام؟ يقول له ده مثلا ب200. هو عنده ب200 وعنده ب100 وعنده مثلا ب70 ولا ب80، هو اداله ب70 قال له ب200. يقول له يا اخي قول له والله ب200، وقال لك اصل انا كان قصدي الثاني الغالي. لا ماليش دعوه بنيتك، نيتك على نية المستحلف مش على نيتك انت. قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك عليه صاحبك. هو هياخد ده ب200 على انك ايه؟ على انك حلفت ليه؟ هو خلاص فهم ان انت تقصد ان هو ايه ده الغالي ابو 200. نيتك بقى ايه ماليش دعوه. انت تحاسب على ما صدقك عليه صاحبك، على ما شعر انك تحلف بالله عليه. فخد بالك من دي. تقول له مثلا رحت المش، يقول لك والله ما رحت. وبعدين في نفسه يقول لك انا قصدي ان ما رحتش مثلا كده، انا هو بيقول لك انت رحت كده، قلت له والله انا ما رحت، قصدي انا ما رحتش كده. انا مش دعوه، هو بيسالك عن حاجه معينه، حلفت له بالله عليه يبقى خلاص اما ان تكون صادقا واما تكون ما تقوليش نيتي. يبقى هذه مساله، ولذلك هذه فيها كفاره بل وهي يمين غموس اذا اذا اذا اذا اذا تعمدت ذلك. طيب في مساله بقى مهمه نختم بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا الا بالله. في رواية من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. في رواية حديث من حلف بغير الله فقد كفر، في رواية أشرك الحبة أنه يحلف بكذا وبكذا وبالختمة وبالشبكة العشرة وبرأس أبوه وبرحبة أبوه ومعرفش بإيه وبحياة عياله والكلام ده. لا يجوز هذا، لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى. طيب الخطأين على مين؟ على من حلف طبعا، بس في خطأ على الشخص الآخر. لان في بعض الناس للاسف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله. في واحد يقول لك مثلا الامر الفلاني كده، تقول له والله لا ما حصلش. يقول لك يا اخي، يقول له والله ما، يقول لك بصراحه انا شك في كلامك. يقوم يقول له عليه الطلاق، يقول له لا كده خلاص انت بقيت صادق. يعني يا راجل الحلف بالطلاق صدق، والحلف براس ابوك صدق، والحلف معرفش بالاخوه اللي بينك وبين اخوك ده صدق، والحلف بالله كذب. لا يجوز. خلاص هو احلف لك بالله صدقه وان كان كاذبا فانك به عليه. انما انك تضطر للحلف بغير الله ويقول لك اعمل ايه ما هيصدقنيش انا محلف له بالطلاق، هذا لا يجوز. اسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا. لما بيحلف يقول وكلام الله نعم ده قسم. نعم. ولذلك اقول لك على حاجة، الحلف بالمصحف يمين ان قصد كلام الله، انما ان قصد الورق ما هوش يمين. لو بنت بتحلف خوف، لو بنت بتحلف خوف كذا. لو بنت بتحلف خوف يختلف على هو خوف كذا عشان ما يضربهاش. الاثم فيها على على على على مستحلفها، لانه في الحلال هو لو ادها الامان ماشي، انما هو طبعا خوف امنه بسبب رد فعله، هو طبعا فيها كفاره يمين، وفي هذه الحاله هي حلفت وهي كاذبه فيها التوبة بالنسبة له، ويلزم أبوها بكفارة يمين تأديبا له لأنه هو الذي فعل بها ذلك، إنما الأساس أن يديلها الأمان ويعرفها أن أنا بسألك لأن الأمر الفلاني خطأ. في هذه الحالة يلزم أبوها بكفارة يمين تأديبا له وتلزم هي بالتوبة. والعكس سمع الله النبي، يعني من قال من حلف بغير نصر فليقل لا اله الا الله، لان معنى ان انا اقول النبي كاني اقول اعظم النبي كتعظيم لله او اكبر، لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم له قدر عند ربي وله قدر عند الناس، ولكن لا يحلف الا بالله، فان الحلف بالله تعظيم ولا اعظم من الله في نفس المؤمن، والله اعلم.